هل هناك أحاديث واجب فضل الدعاء بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء؟ نعم، أكثر يصح منها شيء، أحاديث واجب في ذلك لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.